شيخنا صح، شيخنا صح، انا كده فهمت انه لا يجوز الانسان يسمي باسم اسماء الله عز وجل واسم صفاته، هل هذا الفهم صحيح؟ كيف؟ فهمت انه لا يجوز التسميه باسم اسماء الله عز وجل او بصفه من صفاته؟ نعم. طب قول الله عز وجل وقالت امراه العزيز او قال الملك ابن نبي، فهنا سمى الله عز وجل سماه امراه العزيز. الله يهديك. تفضل. عم يحكي هو حكايه. العزيز رجل كافر. لا يحلل ولا يحرم. شو مين بناه في هذا؟ أنا على فتوى قديمة أن هذا ربنا سمى عزيز نفسه عزيز. طيب. شو رجعت الفتوى من فتوى؟ من أحكي بالنسبة للآية. شو فهمت من الآية أنت؟ أنه بيجوز واحد يسمي العزيز؟ هو عم يحكي عن الكافر. طيب. وامرأة الكافر. إيش فيها؟ مثل وقال أنا ربكم الأعلى. طيب مثلا إيه؟ وبشرناه بغلام حليم او عليم. كيف هذه الله يهديك؟ قلنا انه بيجوز تقول رجل كريم، لكن ما بيجوز تقول كريم يا كريم. ما سمعت هذا؟ يجوز ان نسمى الصواب اللي كانت تتكلم انه كريم، لكن ما نسميه. الله يهديك، سالتك اجيبه يا جماعه. الله يهديكم. اجيبه. سمعتني انا بقول يجوز ان تقول رجل كريم، لكن ما يجوز ان تقول فلان سميه بكريم. أنا تناديه يا كريم. أنا ما أنا سمعت النام سمعت البنت. طيب الآن كيف تسأل السؤال من سمع جواب سلم؟ غير لسان. الله يهديك. غير لسان. الله يقال لسان في اسم كريم. المنح ما ب الذي طرحه ذاك السائل حينما سأل بالنسبة لشرع من قبلنا، فقلتم أريد أن أتأكد من هذا أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما وافق شرعنا.